بسم الله الرحمن الرحيم. أعنتني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة. إن النصح فقير فلا ترسلوه جبلا. قل أن تجد أم تقبل من البن، قل أن تجد كبير يقبل من صغير. مأساة رفض النصيحة أصبح ظاهرة على كل المستويات. رحم الله من نصحك وبين لك الخطأ. هذا ينبغي أن نقبل رأسه وندعو له بالرحمة. ينصحون بغلظة ولا يكونون على علم ولا يراعون أدب النصيحة. لو واحد يهودي آدم هو ينفع الإيمان ربنا زيه. طب ما تسوى نصحتك يا بني آدم، انت بتحدك حجارة على خلق الله. النصيحة في ناس بكرة النصيحة تكون بالصوت العالي ونقعد نزعع. النصيحة بقى مش خد تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة. فإن النصح بين الناس نوم من التوبيخ لا أرضى سماعا. قل رأيك في الشيخ فلان، قل غفر الله لنا ولا. ودي غيبة يا حبيبي، انت بتحبني عشان كده بتنصحني عشان عايز مصلحتي. ان قلت نعم نقول بشارة خير، وان قلت لا قل لك اجب عن ما يجب. هل تمنيت أن يكفيك غيرك مثل هذه النصيحة؟ ان قلت نعم شارة خير، وان قلت لا اجب عما يجب. هل أحزنت ظهور هذا الخطأ من أخيك فلان؟ زعلت أنه واقع في كبيرة، مخطئ في ربك، مضيع أصول، زعلان. إن قلت نعم بشارة خير، وإن قلت لا أجب عما يلي. هل كنت تتمنى أن تكون نصيحتك في السر غير أنك لم تجد أي سبيل إلا العلن؟ فإن قلت نعم بشارة خير، وإن قلت لا أجب عما يلي. هل لو فعل هذا الخطأ أحب الناس إلى قلبك كنت تنصحه بنفس الأسلوب بنفس الطريقة الغلظة دي والفصاصة دي؟ قلت أنا كده، قلنا بشارة خير. وإن قلت لا فاعلم أن الإخلاص شرط لقبول العمل. فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة، فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. فن النصيحة محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع يا ربنا فينا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع تحت عنوان الدين النصيحة، أو إن شئت فسمه فن النصيحة، أو إن شئت فسمه النصيحة. ولماذا نتحدث في هذه الليلة المباركة عن النصيحة؟ نتحدث في هذه الليلة المباركة عن النصيحة لأن حال الأمة اليوم هو القعود عن النصيحة، مع أن الأصل في الأمة الإسلامية النصح والتناصح، لقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إن التناصح بأدبه، إن التناصح بأدبه يكاد أن يكون مفقود في هذا الزمن، إلا عند من رحمهم الله من الناس، اللهم اجعلنا جميعا من المرحومين. لماذا نتحدث عن النصيحة؟ لأن رفض النصح أصبح ظاهرة على كل المستويات. الناس يعتبرون من يتقدم إليهم ناصحا بحب أنه ينتقصهم ويحط من مكانتهم، ولا يقبلون منه نصح، ويسلكون المسلك الفرعوني: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الناس إذا نصحناهم يرفضون النصيحة. من الناس من لا يرى لنفسه خطأ، ومن الناس من لا يرى أحدا على الحق إلا هو. الشكوى كثيرة من الولد والوالد. الولد كان ضالا وعاصيا وفاجرا، هداه ربه عز وجل، يريد أن يستنقذ الوالد والوالدة، فيتقدم إليهم بروح الشفقة والحب ناصحا. قل أن تجد والد يقبل من الولد، قل أن تجد أم تقبل من البنت، قل أن تجد كبير يقبل من صغير. مأساة، رفض النصيحة أصبح ظاهرة على كل المستويات. فجاءت هذه الكلمة تبين أن النصيحة تعني الحب والصدق والإخلاص والحرص على المنصوح وقبول الحق من أي شخص كائن من كان، وتبين أن الرجوع عن الخطأ هو الكمال المطلق. ورحم الله زماناً قال فيه عمر بن الخطاب: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. رحم الله من نصحك وبين لك الخطأ وبين لك الحق. هذا ينبغي أن نقبل رأسه وندعو له بالرحمة، كالفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. لماذا نتحدث عن النصيحة؟ لأن أكثر الناس إذا أرادوا النصح لا يلتزمون بآداب النصيحة. النصح له أدب، النصيحة لها آداب. يا أخي، أهل العلم قالوا إن النصح ثقيل فلا ترسلوه جبلا. من الناس من يحاول أن ينصح الناس إلى الحق فيبغضهم في الحق. إن منا منفرين، هذا ظاهر كالشمس ولا ينكر. إن منا منفرين يريدون إهداء النصح فيبغضون الناس في الحق عندما افتقدوا أدب النصيحة. أذكر مما وقع لي أنا خطبة الجمعة الماضية، تكلمت عن أسباب الذنوب والمعاصي، وشعرت أنني كنت فيها موفق. وبعد الخطبة جاءني واحد: يا شيخ الخطبة ناقصة. أول ما رأيته والله يعلم ويشهد قمت وقبلته واحتضنته وأجلسته بجواري. خطبة ناقصة لي؟ أنا تكلمت عن أسباب الذنوب والمعاصي كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، فين النقص؟ قال لي: كان يجب أن تقول حديث النبي: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قلت: لقد قلت هذا المعنى، كلنا أصحاب ذنوب وأرباب معاصي ولا بد أن نرجع إلى الله. قلت هذا المعنى، وعلى العموم جزيت خيرا وبارك الله فيك. طيب خلاص بقى؟ لا، قال أصل برضو إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. دي مش نصيحة، دي قلة أدب. واحد قد يسمع من إنسان كلام فارغ غير صحيح ولا هو صاحب حق فيه، ومن باب تأليف القلوب نقبل الناس: جزاك الله خيرا، فتح الله عليك، بارك الله فيك، لا تغفل عن نصيحتي إذا وجدتني قد أخطأ. في ناس ينصحون بغلظة ولا يكونون على علم ولا يراعون أدب النصيحة. آخر مرة جاءني وقال: أنت بتقع في غلطة شنيعة. قلت: ما هي؟ قال لي: في درس مرة بتقول فلان ابن اللزينة، فلان العاصي ده ابن اللزينة يا راجل. قلت له: طيب قم من قدامي ثكلتك أمك، ثكلتك أمك. قال: ها؟ قلت له: أنت عارف ثكلتك أمك يعني إيه؟ يعني إله أمك تفقدك، إله أمك تعدمك، إيه رأيك؟ دي أشد ولا ابن الذين؟ هل دي أشد؟ قال: النبي محمد قالها لواحد من الصحابة لمعاذ، وما قصدها ولو قصدها لمات معاذ، لأن دعاء النبي مجاب. إنما كلمة في ألسنة العرب، كلمة زجر، ثكلتك أمك، جاي ينصحني وجاي راكب مواصلات ليه؟ في ابن الذين. شوف ابن الذين جاي يقول لي سبحان الله العظيم، حاجات تجعل الحليم حيران، يعني ورقات أشياء كثيرة. نتحدث عن النصيحة لأن الناس لا يعرفون أدب النصيحة. لماذا نتحدث عن النصيحة؟ لكثرة الشكوى من الملتزمين من عدم قبول الأهل للنصيحة. يقول لي: يا شيخ أبويا مغلبني، بنصحه كتير ولا يقبل النصيحة. أقول لك: بتنصحه بأدب النصيحة؟ ما أنا عايز أعرف بتنصحوهم إزاي. كتير من الآباء بيقولوا لنا: عيالنا من ساعة ما بقوا يصلوا أخلاقهم فسدت. يا سلام! أيوة، بيتعالى علي بيقول لي: أنت جاهل، وبيقول لي لأمه لأنها من غير حجاب أنت فاسقة، وأخوه ما بيصليش أنت كافر. يقول لي ولا يقبلون النصيحة. طب ما أنا عايز أعرف بتنصحوا إزاي. النصيحة لها فن ولها آداب ينبغي أن تراعى. لماذا نتحدث عن النصيحة؟ لأنها أدب غالي من آداب الإسلام. في أدب للطعام، أدب للشراب، أدب للثياب، أدب للنوم، أدب للسلام، أدب للكلام، في آداب للنصيحة. فنحن نتحدث عن أدب غالي من آداب الإسلام. لماذا نتحدث عن النصيحة؟ لتفسي ظاهرة الوقوع في العلماء. أو التعصب للعلماء. الناس في هذا الزمن اختلفت مواقفهم مع العلماء إلى ثلاثة مواقف، وانقسموا إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول من طلبة العلم محب للعلماء، مشفق عليهم، يدعو لهم، يتحاشى الوقوع في أعراضهم، يبذل لهم النصيحة الواجبة بأدب يليق بمكانتهم، سالكا في ذلك الطرق الشرعية. اللهم اجعلنا جميعا من هذا الصنف. الصنف الثاني مبالغ في حب العلماء، لا يرى لهم خطأ، ويرى أن من توجه لعالم بنصيحة مؤدبة ليبين خطأه كأنه وقع في كبيرة. فإذا قلنا في درس إن الشيخ فلان الذي أباح الغناء وقع في الحرام، قال أهل العمى من أتباعه إنك جاهل، حاسد، حاقد. وإذا قلنا إن الداعي فلان أباح التمثيل وقد أفتى بفتوى باطلة، صاروا عليك. وإن قلنا إن فلان أباح التصاوير في غير ضرورة وقد أخطأ، صاحوا في وجهك، اعتبروك وقعت في كبيرة. عمى، تعصب أعمى. إن الأئمة الأربعة وأكابر العلماء علموا الناس أنه كل يؤخذ من قوله ويرد إلا محمد رسولنا صلى الله عليه وسلم. أنا خايف على أصحاب هذا الصنف أن يقعوا في شراك أهل الكتاب الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يا سادة، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. الصنف الثالث من طلبة العلم صنف متحامل على جميع العلماء. يقول لك سبب ضياع الأمة تقصير العلماء. أين العلماء؟ ما عادش في علماء. وهو قائل هذا الكلام لو وضعناه في ميزان الطاعة أو في ميزان العلم أو في ميزان الدعوة تلقاه صفر، مقصر، مفرط، ويتحامل على أهل العلم، يأتي إلى دروس الدعاء ويجلس في درس العلم بروح الذبابة، لا يأتي ليتعلم، إنما ليقع على السقطات، ليقع على الزلات. فيا أصحاب النفوس الذبابية، اتقوا الله في العلماء، اتقوا الله في الدعاء، اتقوا الله في العلماء، فإن لحوم العلماء مسمومة. يا أخي واحد داعية ولا واعظ حتى على قده ولا طويل بعلم فرغ حياته للدعوة، مذكرة بالليل ومذكرة بالنهار، ده التلميذ اللي في المدرسة أو الكلية بيلاقي وقت يستريح من المذاكرة، انتهت الامتحانات راحة. إنما طلبة العلم، المشايخ، الدعاة، مفيش راحة إلا بالموت. فرغ حياته للدعوة، قصر في حق ولده، قصر في حق زوجه، قصر لشغله بالدعوة في صلة الرحم، وفرغ نفسه للدعوة. اتقوا الله فيهم يا أخي. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة في النفس من وقع الحسام المهندي. اللهم أدبنا بأدب الإسلام. من أجل ذلك نتكلم عن النصيحة. لماذا نتكلم عن النصيحة؟ لأنها أمر الله وأمر النبي محمد ومنهاج جميع الرسل. روى مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث تميم الداري، تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الإمام النووي: هذا الحديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام. وأما ما ذهب إليه بعض أهل العلم من كونه أحد أرباع الإسلام فليس كما قالوا، بل مدار الإسلام على هذا الحديث وحده. ومعنى الحديث أن عماد الدين وقوامه النصيحة، كما أن عماد فريضة الحج الوقوف بعرفة. مش النبي قال الحج عرفة؟ قال برضو الدين ايه؟ النصيحة. النصيحة أمر بها رسولنا. أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه والبخاري كذلك عن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. تخيل في البيعة واحد جاي بيعلن إسلامه. البيعة دي تشتمل على أهم وأولى الطاعات، أعظم الأشياء في الدين في البيعة. إنما كان بيبيع الصحابة في بيعة الإسلام على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصيحة لكل مسلم. الله، النصح جاي مع ركنين من أركان الإسلام، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لأهميته. أيضا نتحدث عن النصيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. عن عبد الله بن مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. النصيحة يا أخوانا حق من حقوق الأخوة في الله، حق واجب، لا سيما إذا استنصحك المسلم بقى واجب عليك أن تنصح. روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فأتبعه. يعني شيع الجنازة. من أجل هذا نتحدث عن النصيحة. النبي قال: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. وفي رواية ثانية النبي شبه اتحاد الأمة بالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. يا سلام، بنيان مرصوص بيشد بعضه، مش حجارة مرصصة على بعضها ومفيش مونة تلصق كل حجر بالآخر. أمام أول نفخة ريح ينقض الجدار؟ المولى اللي بتخلينا زي البنيان المرصوص مشدودين، التواد، التعاطف، التراحم. طب أنا شايف أخويا يقع في كبائر، هيروح جهنم إن مات على هذا ولم يتغمده ربنا برحمته. حق الأخوة، التواد، التعاطف، إني أرحمه بالنصيحة المؤدبة المهذبة. من أجل كل ما سبق حديثنا يدور عن النصيحة. النصيحة لماذا؟ لأنها خلاصة دعوة كل الرسل. ما هي دي دعوة الرسل؟ قال الله عز وجل في سورة الشعراء عن نبيه صالح عليه السلام بعد أن دعا قومه ورفضوه، فتولى عنهم وقال: يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. وإيه؟ ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. كل رسولك الناصح. لما كذبت ثمود صالح ورفضت نصيحة صالح قال الله عن ثمود: كذبت ثمود المرسلين. كذبت ثمود المرسلين ليه؟ ده دليل على ان كل رسل كان دعوته النصيحة. كل رسول كان دعوته النصيحة. هم كذبوا صالح، كذبوا الجميع. صالح كان ناصح، يبقى رفضوا النصيحة. وكل رسول دعوته نصيحة. اي نعم، النصيحة لماذا؟ لان عدم النصيحة يستوجب اللعن. اسمع، قال ربنا في سورة المائدة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون. اتلعنوا ليه؟ ما بينهوش عن المنكر، ما بيتناصحوش، ما عندهمش وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فنزلت عليهم اللعنات. من كل ما سبق حديثنا في هذه الليلة المباركة عن النصيحة. طيب، قبل ما نتكلم عن آداب النصيحة، هي ايه النصيحة؟ ايه معنى كلمة نصيحة؟ قال ابن فارس: النون والصاد والحاء أصل يدل على الملائمة بين شيئين وإصلاح لهما. وعلى هذا فالنصيحة لها معنيين: المعنى الأول تخليص القول من الغش. قال الخطابي: النصيحة مأخوذة من نصحت العسل، يعني إذا خلصته من الشمع. العسل، العربي لما يخلص عسل النحل من شمعه يقول لك ايه؟ نصحت العسل، يعني خلصه مما يشوبه. يبقى النصيحة قريبة من معنى الإخلاص. النصيحة تخليص القول من الغش، فشبهوا تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الشمع والخلط. المعنى الثاني للنصيحة تحري صلاح المنصوح. الإمام النووي قال: النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاط، فشبهوا فعل الناصح فيما يتحراه في صلاح المنصوح بما يسده الخياط من خلل في الثوب. خد بالك، الخياط الناصح، كلمة ناصح معناها خياط، والنصح الخياطة، والمنصحة الإبرة. فالناصح زي الخياط، يلاقي في الثوب خلل يخيطه عشان يصلحه. يبقى اللي بينصحك يلم شعثك، يريد صلاحك أنت. يبقى النصيحة بهذا المعنى في ثلاث كلمات: إرادة الخير للغير. إرادة الخير للغير. صلتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى النصيحة في اللغة، وهذا المعنى المفهوم في الشرع. السؤال يا أخوانا، احنا في زمن بتقبل فيه النصيحة؟ هيا يا أخوانا، احنا في زمن بتقبل فيه النصيحة بصدر رحب؟ لا، ده احنا في زمن قل أن نجد فيه من يقبل النصح. والسؤال، طب ليه؟ لماذا لا نقبل النصيحة؟ ليه لما واحد بينصح أبوه بيرفض؟ هتعلمني؟ الانصاص قامت والقوالب نامت؟ هتعدل عليا؟ ليه؟ لماذا لا يقبل الناس النصيحة؟ الإجابة، لأن الإنسان طبع على الدفاع عن نفسه بالقول والفعل، وينبغي له أن يجاهد نفسه في قبول النصيحة ولو كانت في غير أمر واجب. اسمع المعنى ده من الحديث المتفق عليه عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة فقال ألا تصلون؟ صلاة الليل طبعا، ما هم بيصلوا، قصده صلاة ايه؟ القيام. النبي راح خبط على باب ستنا فاطمة وصحاهم، هي وسيدنا علي، انتوا نايمين، فين قيام الليل؟ فين التهجد؟ ألا تصلون؟ فقال علي يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. الجدل. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال علي ذلك، قال علي ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. سيدنا علي دافع عن نفسه، هو الإنسان كده مقبول على الدفاع عن النفس بطبعه، هو كده مجادل. يبقى لازم تجاهد نفسك في قبول النصيحة. لماذا لا يقبل الناس النصح؟ لأن الإنسان بطبعه يحب أن يمدح، أو على الأقل أن لا يذم. في واحد يحب كل ما الناس تشوف، تعالى انت خطبت الجمعة ثلاث ارباعها اخطاء، وعملت درس بعد الخطبة نص اخطاء، ولما صليت بينا وغلطت في الصلاة، وحتى لما جيت تشرب ما شربتش زي ما النبي قال. الله، كل ما تشوفني تقول انت غلطان انت غلطان انت غلطان انت غلطان، حاجة تطهق. الانسان بطبعه يحب يتذم ولا يتمدح؟ يتمدح، او على الاقل لا يذم. أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ بعمل خير والناس بتمدحني بتمدحني على العمل ده. قال تلك عاجل بشرى المؤمن. ما قالوش لا ولا حرام، لأن الإنسان بطبعه يحب أن يمدح، بس العاقل لا يغتر بمدح المادحين، بل يقول لهم اللهم اجعلني أحسن مما يظنون، واستر عنهم ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. وعشان الناس بتحب تتمدح وتكره أن تذم، يعرضون عن قبول النصيحة. لكن العاقل عارف ان كل ابن ادم خطاء، وانك كانسان مش هتنفك ابدا عن الخطأ، عندها على العاقل ان يقبل النصيحة، وقبولها هو الكمال البشري. الانسان العاقل صاحب الخلق الفاضل هو الذي يعترف بالخطأ اذا اخطأ، ويشكر الناصح اذا اصاب، يعترف بغلطه ولا يكابر زي سيدنا آدم وستنا حواء. لما أخطأ اعترف بالخطأ وتوجه بالتوبة، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، اعترافه مش مكابرة، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سيدنا يونس قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اعتراف بالغلط، اعتراف بالخطأ، ده كمال بشري، كمال وعقل. أي نعم، الناس ما بتقبلش، لا تقبل النصيحة. ليه؟ لأن كتير من الناس بيعتبروا النصيحة تنقص وحط من المكانة، ولا تصدر إلا من حاقد أو من حاسد، والمفهوم ده غلط، لازم يتغير. لازم تعرف إن اللي بينصحك بأدب بيحبك، صديقك من صدقك لا من صدقك. ليه الناس ما بتقبلش النص؟ بسبب العجب والكبر. تيجي توجه واحد، انت هتعدل عليا، معك شهادات ايه انت؟ انا راجل دكتور، انا راجل مهندس، انا راجل كذا، انا كأن معايا مش عايز، انا حافظ. الانبياء كانوا بيقبلوا يا اخي، اولم يراجع سليمان عليه السلام داود في مسألتين في القضاء، ورجع داود وافتى بفتوى سليمان؟ المانع تتعمل لي فيها زي ابليس. ما هو ادم عليه السلام اخطأ واعترف بالخطأ وتاب فغفر الله له، ابليس غلط وكابر. اسجد؟ لا ما اسجدش. ليه؟ انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. النتيجة فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. العجب، هو شايف نفسه ما بيغلطش أبدا. أنت تعدل علي، أنا الشيخ يا ابني، أنا ما غلطش. إزاي بقى؟ إزاي؟ العاقل إذا تبين له الخطأ بمنتهى البساطة قدام الناس يقول أنا أخطأت في هذا، وده لازم يعمل به العلماء والدعاء، لأن العلماء والدعاء قدوة. أما أنا أقول قدام الناس أنا غلطت في كذا والأخ فلان نصحني وجزاه الله خيرا، يبقى هغرس فيك إنك لما تغلط والناس تنصحك ترجع عن الخطأ. اتنين، هدبح آفة العصبية العمياء للشيخ أو العالم، أنا بقول غلط ورجعت عن الخطأ. يبقى أنت لما حد ينصحك في فتوى أفتتنا فيها بغلط بدليل، ما تبقاش أعمى تقول هتعدل على الشيخ، وكان الشيخ نفسه يقول أنا غلطت أحيانا. فنزرع هذا في الناس ونذبح آفة العصبية العمياء للدعاة وللعلماء. ما هي أنواع النصيحة؟ في تقسيمات كثيرة أنا انتقيت منها. أنواع النصيحة في نصح عام ونصح خاص، وفي نصح في السر، وفي نصح في العلم. نصيحة عامة كقول القائل في خطبة الجمعة، ما بال أقوام لا يصلون إلا الجمعة فقط. حدد اسم حد، ده اسم نصح ايه؟ عام. وهذا المنهاج في القرآن، قال ربنا في قرآنه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. ومن الناس مين؟ ده نصح عام. وكقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. هم مين؟ ومن الناس، نصح ايه؟ عام. وقوله ومنهم من يلمزك في الصدقات. وكقوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. دي نصيحة ايه؟ خاصة ولا عامة؟ عامة. وكقول النبي كثيرا ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. يبقى ده النصح العام، هو مطلوب ولازم ما ننشغلش عنه أبدا. وفي نصح خاص، انك تجيب بقى المخطئ وتنصحه بأدب وبحب وتحسسه بحبك ليه. قول له يا أخي في الله، حبيبي في الله، انت أخطأت في كذا وكذا والحق كذا وكذا وكذا. لازم النصيحة الخاصة والنصيحة العامة. طبعا نصحت زيد او عمرو، نصيحة خاصة بيني وبينه، وهو مثلا من الدعاة الذين يقتدى بهم ولم ينزجر أنصح في العلن، أقول فلان أفتى بكذا وقد أخطأ في العلن باسمه ولا تعد غيبة، فأنت تنصحه في السر، الناس لا يعرفون نصحته في السر ولا ما نصحتوش، لا شافوني وأنا بكلمهم في التليفون، ولا شافوني وأنا بعت له جواب، ولا شافوني وأنا قاعد معاه لوحدين، نصحته سرا ليصحح هو بنفسه وبقلب كبير خطأه، ما رجعش، نقول في العلن وباسمه ولا تعد غيبة. صلوا على رسول الله. الله، ما الفارق بين النصيحة والغيبة؟ أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. فقيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهت. الغيبة ممكن تبقى بالتصريح بالاسم فلان، ممكن تبقى بالتعريض، تقول: ايه رأيك في الشيخ فلان؟ قل: غفر الله لنا ولا، ما هو دي غيبة يا حبيبي، تستغفر له ليه؟ ايه رأيك في الداعية فلان؟ صلى الله عز وجل العافية، نسأل الله العافية، يبقى هو مش في عافية. ايه رأيك في الواعظ فلان؟ أسأل الله الهداية للجميع، يبقى هو ضلالي، ما دي غيبة برضو يا حبيبي، بس بالتعريض. في غيبة بالكلام وفي غيبة بالإشارة. لا تنسى أن ربنا قال: ويل لكل همزة لمزة، بالإشارة وبالغمز الغيبة لها أشكال ولها أدوات كثيرة. النصح غير الغيبة، الفرق بينهم إيه؟ نقوله بعد الأذان. الفارق بين النصيحة والغيبة، متى تباح الغيبة؟ متى يجوز لك أن تذكر مسلم بما يكره في غيابه ولا إثم عليك، بل ربما تؤجر في بعض الأحوال؟ الغيبة جائزة في 6 أمور. أولا وعلى جناح السرعة، لأن ده مش موضوعنا، الاستعانة على تغيير المنكر بالسلطان. 2 في الاستفتاء، هند زوجة أبو سفيان قالت للنبي: إن أبا سفيان رجل شحيح. 3 تحذير المسلمين من الشر عند الشهادة مثلا، ومنه جرح المجروحين من الرواة، والتحذير من دعاة الضلالة ومن الكذابين على النبي محمد مثلا. 5 أن يكون هذا الإنسان يجاهر بفسقه أو ببدعته، كان هو مجاهر يبقى فين الغيبة بقى. 6 للتعريف، عندنا عالم اسمه الأعمش، وعالم اسمه الأعرج، وعالم اسمه الأصم حاتم الأصم، وعالم اسمه الأحول عاصم الأحول، هذا للتعريف. يبقى 6 أمور دي، هذه من النصيحة، من النصيحة. النصيحة ليست كالغيبة، النصيحة من الأمور المباحة التي يباح لك فيها أن تذكر الإنسان بما يكره في غيابه. أي نعم. طيب النصيحة إمتى تكون في السر وإمتى تكون في العلن؟ متى يكون النصح في السر؟ الجواب: إذا كان خطأ المنصوح غير ظاهر على الناس، مش معروف، وقعد عمل غلطة ومستورة ربنا سطاها عليه، أفضحه؟ لا. النبي قال فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. طيب ومتى يكون النصح في العلن؟ الجواب: إذا كان الخطأ ظاهر، لا سيما إن كان المخطئ ممن يقتدى بهم، نبدأ بنصحه في السر، صح، عشان هو بنفسه يصحح خطأ نفسه. طب نصحناه وما فيش فايدة، يبقى أقول في العلن، انصح المسلمين في العلن عشان ما يسمعوش لباطله. هذا جائز، هذا جائز. أخرج الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر، ده دليل الكلام اللي أنا بقوله، مر بجنازة فأثني عليها خيرا. ميت شايلينه، عدوا على النبي وقاعد الصحابة. بعض الصحابة قالوا: الراجل ده راجل كان كريم، راجل عظيم، مصلي، راجل عطيب. النبي قال: وجبت وجبت وجبت. قال أنس: فمر بجنازة فأثني عليها شرا. جنازة ماشية، نسأل الراجل ده كان ضلالي اهو، كان راجل فاجر. الله، دي غيبة. هو بالأخطاء دي معروفة يجاهر بها. فقال النبي: وجبت وجبت وجبت. قال عمر: فدا لك أبي وأمي يا رسول الله، مر بجنازة فأثني عليها خيرا قلت وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا قلت وجبت وجبت وجبت. عايز يعرف ايه الفرق يعني. قال: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. يبقى الأخطاء المشهورة التي يتداولها الناس لا إثم على من أنكرها علانية. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان خطأ ظاهر وأنا نصحته في السر، الناس تعرف منين؟ زي ما أقولك، نبدأ بالنصيحة سرا، إن انزجر وبين يبقى فوق الرأس، إن أصر نعلم بها. النصح في العلن إمتى كمان؟ إذا كان المنصوح ممن يقتدى بهم في دين الله. الصحابة كان بعضهم بينكر على بعض علانية، النبي محمد نفسه أنكر على بعض الصحابة بكلمة شديدة علانية. أخرج أحمد في مسنده، والحديث أصله في الصحيحين، وصححه الإمام الألباني. لما بلغ النبي قول أبو السنابل، أبو السنابل الصحابة، أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا لا تحل بوضع الحمل حتى يمضي عليها 4 أشهر و10. أنت عارف عدة المرأة الحامل لحد فين حتى تضع إيه حملة؟ أبو السنابل قال لا. وليه قصة يعني، فتوة أبو السنابل دي لها قصة تانية طويلة ذكرناها في تفسير سورة النساء أو غيرها، إن لم تخن الذاكرة، إن لم تخن الذاكرة. فقال لا، الست الحامل لو ولدت برضو لازم تقعد 4 أشهر و10 إذا كان زوجها ميت يعني، دي العدة. فنقل الناس الفتوى هذه للنبي، النبي قال قدام الناس إيه؟ كذب أبو السنابل. الله، ده النبي بينصح الناس إن هم ما يسمعوش كلمة أبو السنابل، هذا نصح في العلانية. النبي محمد نفسه عمل كده، كذب أبو السنابل، كذب أبو السناب ابن مسعود. والقصة انتوا حافظينها، قلتها هنا كتير. الراجل اللي مرته ولدت وتجمد اللبن في سديها، فذهب يمتص من لبنها ويبصق اللبن ليخفف عنه، فمص اللبن فسبقت جرعة من لبنها إلى جوفه. راح لسيدنا أبو موسى الأشعري قال له: لبن امرأتي دخل في جوفي. قال له: ازاي؟ قال له: حصل كذا وكذا. قال: حرمت عليك، بقت أمك، أمك في الرضاع. يبدو أنه كان يحرم بالمصة، وكان يرى أن الرضاع هناك تحريم بالرضاع حتى للكبير، وده أمر مختلف فيه على أي حال. قال له: حرمت عليك، واذهب إلى ابن مسعود يفتيك بما قلت، وارجع إلي بما أفتاك. ده الكلام ده في جامع النبي، أي درس علم لأبو موسى ودرس علم لابن مسعود. الراجل راح لسيدنا ابن مسعود وقال له: حصل كذا وكذا، وأبو موسى الأشعري أفتني بكذا، وقال لي أسألك، وقال لي إن أنت هتقول زي ما هو قال. قال: قم معي. راح واخده من إيديه، من إيديه، وقف في درس أبي موسى في الدرس قدام الناس، وقال له: أترى هذا الأشمط رضيعا؟ يعني غلطه، نصحه في العلن ولا في السر؟ في العلن، لأنه عالم يقتدى به. أترى هذا الأشمط رضيعا؟ مرة برضو أفتى أبو موسى الأشعري في مسألة في المواريث في ميراث الجدة، وذهب المستفتي إلى ابن مسعود وقال أبو موسى يقول كذا ويقول أنك ستفتي بما أفتى. قال أنا لو قلت بما قال ضللت إذن، وما أنا من المهتدين. كلمة جديدة، هذا نصح في العلن. إذا كان بيقتدى به لا إشكال أن ننصحه في العلن، إن نصحناه سرا أولا ولم يصحح خطأ. ثلاثة، النصيحة في العلن إذا كان الإنسان ده من أهل البدع، واحد رئيس الطريقة الفلانية وزعيم الطريقة العلانية، نقول على الملأ دول ضلالية، ننصح الناس عشان ما يمشوش معاهم. هذا في العلن. قال الحسن البصري ليس لأهل البدع غيبة، ليس لأهل البدع غيبة. طب أخيرا، إيه هي آداب النصيحة بقى؟ عرفنا معنى النصيحة وعرفنا مشروعيتها والفرق بين النصيحة وبين الغيبة، وليه بنتكلم عن النصيحة وليه الناس ما بتقبلش النصيحة؟ عايزين ننصح بقى. ما هي آداب النصيحة؟ واحد، أن يتحلى الناصح بأن ينصح لنفسه أولا. فاقد الشيء لا يعطيه. قال بعض الحكماء من أصلح نفسه أرغم أنف أعاديه، ومن أعمل جدة بلغ كنه أمانيه. وقال بعضهم اعلم أن نصحك لأخيك كجرح الرواة بعضهم في بعض، والجرح لا يقبل إلا من عدل. مش معقول أكون ما بصليش وأقول لك صلي، مع أنه يجوز، يجوز. هو أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ ممكن أنا أقول لك عليك بقيام الليل وأعمل خطبة في قيام الليل وهزك، وأنا عمري ما قمت الليل. أصلا مطلوب مني حاجتين، أنصح وأعمل الطاعة. طب نصحت وما عملتش الطاعة، يبقى الأعوى أحسن من الأعمى، يبقى أنا ضيعت أمر واحد. إنها بقى كل أمر كل ما أعمله الأول وبعدين أقول، ربنا يبارك في عمرك بقى، ربنا يبارك في عمرك. بس مع ذلك النصيحة تكون أبلغ وأوقع لما أنت نفسك تكون متحلي بها أولا. ينفع واحدة لابسة ستريتش تقول لواحدة اتحجبي؟ هو ينفع، ينفع. احنا نقبل الحق حتى لو واحد يهودي قاله، طالما حق هو ينفع. بس تبقى النصيحة أبلغ امتى؟ أما اللي بتنصح تكون ايه؟ محجبة. لأن على طول تقول على طول ما تشوفي نفسك، ما تطلعي نفسك، شايفة القشة في عينيا وناسية ان الجزع في عينيكي؟ ها؟ يبقى انصح لنفسك أولا. أي نعم. اثنين، وده مهم جدا، أيها الناصح لاحظ مؤشر الإخلاص في قلبك. الإخلاص يا أخوانا، هسألك أنت جاي تنصح فلان ولا علان؟ سؤال، ما هي الدوافع النصيحة؟ طب تنصحه ليه؟ رايح تنصح فلان ليه؟ إيه الدافع؟ هل أنت محب لفلان ولذلك تنصحه؟ ما هو اللي بينصح ده محب؟ أنت بتحبني عشان كده بتنصحني عشان عايز مصلحتي؟ إن قلت نعم نقول بشارة خير، وإن قلت لا أقول لك أجب عن ما يلي: هل تمنيت أن يكفيك غيرك بذل هذه النصيحة؟ إن قلت نعم بشارة خير، وإن قلت لا أجب عما يلي: هل أحزنك ظهور هذا الخطأ من أخيك فلان؟ زعلت أنه وقع في كبيرة، مخطئ في ركن، مضيع أصول، زعلان. فإن قلت نعم فبشارة خير، وإن قلت لا فأجب عما يلي: هل كنت تتمنى أن تكون نصيحتك في السر غير أنك لم تجد أي سبيل إلا العلن؟ فإن قلت نعم فبشارة خير، وإن قلت لا فأجب عما يلي: هل لو فعل هذا الخطأ أحب الناس إلى قلبك كنت تنصحه بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة بالغلظة دي والفظاظة دي؟ إن قلت آه أنا كده قلنا بشارة خير، وإن قلت لا فاعلم أن الإخلاص شرط لقبول العمل. قال عمر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقال ربنا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. في ناس هو نفسه فلان يقع عشان ناخد حاجة عليه، مش محب ولا مشفق أبدا. لو أنت مش مخلص جدد النية. يبقى لابد أن تراقب أيها الناصح مؤشر النية. اعلم أن العمل الصغير مع النية السليمة يعظم، والعمل الكبير مع النية الفاسدة يصبح في الآخرة هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثلاثة: قدم بين يديك محبة المنصوح. لما تنصح كده قل له: أخي في الله، حبيبي في الله، يا راجل اعمل ديباجة، يا راجل في أحلى من الإيمان. الإيمان ربنا زينه، صح؟ زين الإيمان. طب ما تزور نصيحتك يا بني آدم، انت ايه بتحدث حجارة على خلق الله؟ قدم بين يديك حب المنصوح، حبيبي في الله، أخي في الله، وامدحه بما فيه. مش معقول كله مثالب كله أخطاء. ربنا يبارك فيك، بتعمل جهد طيب ما شاء الله عليك، بس فيك حاجة هي لا تذكر، بس أنا الحب ليك عايزك تبقى في أعلى مكانة. أنت نفخته خلاص بقى بالون، هيقبل أي حاجة، هيقبل والله هيقبل الحب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ونخص أهل العلم بالمحبة، لا للونهم ولا لجنسهم، ولكن لأنهم يحملون جزء من إرث النبي محمد، العلم الشرعي. فمن حبنا في النبي بنحب حملة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي تقول لي: هذا الذي أنصحه مش ممكن أحبه، متساهل مفرط بيفتي فتاوي منيلة. أقول لك: قال الترمذي: لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم، فكيف بأهل زماننا؟ أربعة: لابد للناصح أن يكون عالم بما سينصح فيه. أنت جاي تنصحني بالصلاة، بأمر من سنن الصلاة من أركان الصلاة، يبقى بديهي لازم تكون عارف كل أحكام إيه؟ الصلاة. أمال هتنصح إزاي؟ أمال هتدعو إزاي؟ قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، بصير علم. سيدنا إبراهيم قال لأبيه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. بيدعو بعلم مش خبط عشواء. إخلاص بس ما ينفعش، مش بحسن النوايا فقط تصلح الأعمال، لا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. من البلاء إن واحد يجي ينصحك وتكتشف إنه جاهل هو اللي مش فاهم. من الطامات إن جاهل يصحح لعالم وبجهل مش بعلم. لو بعلم نقبل، الناس يقبلون، كل علمائنا يقبلون، إنما بجهل هذا هو العمى. قال موسى للخضر، قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني؟ خضر عنده علم، أن تعلمني مما علمت رشدا، لما لازم تكون عالم باللي بتقوله. خامسا، اختيار المكان المناسب. كي تنصح فلان صحه فين؟ تنصح راجل قدام عياله ومراته؟ انت ما بتفهمش، انت غلطان، انت تصغره قدام عياله يعني؟ هيعاند. المكان المناسب، ويكون العدد اللي حاضر محدود جدا جدا. ليه؟ لان لما يكون العدد قليل والمكان محدود، هذا اجمع للفكر واصفى للذهن واسلم لحسن القصد. مش بقى جيب لي 20 نفر معاك شايفين انا بصلح للشيخ، انا العالم العلامه وهو بيغلط. ما تراقب نيتك يا اخي، راقب النيه. وبعدين النصيحه على الملأ فضيحه، ومن نصح اخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانيه فقد فضحه وشانه. يبقى المكان المناسب والعدد يكون محدود، لأنه أقرب إلى رجوع المنصوح إلى الحق بخلاف الحال أمام الناس، فقد تأخذه العزة بالإثم فلا يعترف بخطئه أمام مؤيديه فضلا عن معارضيه. الكلام صعب، كلام صعب، معلش ادعوا اللي كاتبه بقى، صلوا على رسول الله. نعم. وبعدين اختيار الزمن المناسب، هنصح إمتى؟ النبي يا أخوانا أول ما بعد قال للناس: الخمر حرام، الربا حرام، كيت وكيت وكيت، هدوا الأصنام اللي حوالين الكعبة. قال كده؟ لا. الزمن المناسب ده، الأشياء دي جت في المدينة وفي مكة برب وعقيدة. الحلال والحرام 99% منه كان في المدينة، إسبال الثياب، مش عارف إيه، اللحية كذا اللي كذا، ده بعدين. اختيار الزمن المناسب. النبي مش قال لستنا عائشة، والحديث صحيح: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة. كان هيهدها، لأن الركن بتاع حجر إسماعيل ده جزء من الكعبة. ولذلك سيدنا ابن الزبير لما بقى أمير المؤمنين هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم، ولما استشهد الحجاج رجعها زي ما انتم شايفينها كده. جه بعد كده بنو العباس حبوا يعملوا كده، الإمام مالك قال لا، حتى لا يصبح البيت ملعبا في يد الملوك، سيبوه زي ما هو. يبقى النبي راعى الزمن. لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة. إيه كمان الناصح يتحلى بإيه كمان؟ التدرج في النص. فلان واقع في 100 غلطة، هل من الحكمة إنك في جلسة واحدة تنصحه في 100 غلطة؟ مش هيقبل. يقول لك: طب انا ايه اللي صح فيا بقى؟ ما انا لا بعرف اصلي ولا بعرف كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا ولا ولا. الله، ده انت هلهلتني. يبقى خليك ذكي. النصيحه شيء تقيل. انا اجلس معاه في مجلس بقول له غلطه واحده بس، خطا واحد فقط، وابدا باهم خطا ان كان في الاصول ابدا بيه، مش اكلمه في السنه. ان كان مفرط في ركن ومفرط في سنة أنصحه الأول فيه في الركن. طبعا هناك أولويات في كل شيء. يبقى التدرج في النص، وبعدين تحري الألفاظ الطيبة عند النصيحة، وجادلهم بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة ليه الحسنة. شوف القرآن، شوف الآية دي، الآية دي: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. بقى النبي بيقول للكفرة وبينصحهم: إحنا أو أنتم لعلى هدى أو في ضلال مبين، مع إن النبي متيقن إنه على هدى وهم ضلالية. فن النصيحة، فن النصيحة. يبقى الألفاظ الطيبة. في ناس فاكرة النصيحة تكون بالصوت العالي فنقعد نزعق، مع أن الصوت العالي لا يقوي حجة ولا يجلب دليلا، بل إن الصوت العالي غالبا صاحبه لم يعلو صوته إلا لكلة بضاعته، فيستر عجزه بالصراخ ويستر ضعفه بالعويل. النصيحة بقى مش خطبة الجمعة، خطبة الجمعة النبي كان بيعلو صوته ووشه يحمر وتنتفخ أوداجه. ممكن في درس العلم في عبارات معينة من الصواب إن علي صوتي فيها، إنما النصيحة أنا واخدك على جنب وبكلمك بالراحة، لما تتكلم في هدوء يبقى عقلك متزن وأفكارك مرتبة. كذلك من آداب النصيحة الإنصاف والعدل في النصيحة. يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. واحد يقول لي إيه رأيك في الداعية فلان؟ أقول ما حمده وما سوه مثلا، مش أقول لا فلان ده بيبيح الغناء وبيبيح التمثيل وبيبيح بتاع وكذا وكذا وكذا، ملوش محاسن. ما تقول محاسنه يا أخي، ده الحجاج ابن يوسف الثقفي التالي القتلة لما الذهبي عمل له ترجمة ذكر مساوئه وذكر محاسنه، قال كان بيخدم القرآن وكان مجاهد وكان، ثم قال وله حسنات لكنها مغمورة في بحر ذنوبه ونحن نسبه ولا نحبه. مش ده كلام الإمام الذهبي؟ لما ترجم الذهبي لأبي محمد عليه، لأبي محمد ابن حزم، قال إيه؟ قال هو شيخ الظاهرية ولي ميل لأبي محمد لمحبته للحديث الصحيح ولمعرفته به. اداله حقه. وإن كنت لا أوافقه في كثير مما يقول في الرجال والعلل وفي المسائل البشعة، شوف الكلمة الشديدة، في الأصول والفروع، وأقطع بخطئه في غير ما مسألة، ولكني لا أكفره ولا أضلله وأرجو له العفو والمسامحة وللمسلمين، وأخضع لفرط ذكائه ولسعة علومه. شوف الإنصاف، الذهبي عمل ترجمة عشان ينصح المسلمين لما يجي ينقله عن الظاهرية، أنصف قال ما لهم وما عليهم. يبقى الناصح لازم يكون عادل ويكون منصف. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النصح نتقدم به أولا في السر فهو أبلغ للقبول. قال ربنا لنبيه أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم. عمل لي خط فوق هذه بقى، وقل لهم فين؟ في أنفسهم قولا بليغا. قال ابن كثير يعني انصحهم فيما بينك وبينهم. يبقى نصيحة في العلن ولا في السر؟ أولى في السر، ولا نلجأ للعلن إلا إذا اضطررنا لهذا. قال الشافعي من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. قال الفضيل بن عياض المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير. وبعدين التعريض في النصيحة، التعريض ما بال أقوام يستميل النفوس الفاضلة والأذهان الذكية والبصائر اللماحة. قال الشاعر تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. كذلك من أدب النصيحة الرفق. إخواننا اللي تنصحوا الناس الرفق، ربنا بعت اثنين من الأنبياء إلى واحد من أكفر البشر، رجل يزعم أنه رب العالمين فرعون، ربنا بعث إليه موسى وهارون قال لهم إيه؟ فقولا له قولا لينا. لو بتكلم فرعون ارفق لين. الله، طب كيف بتنصح اخوك؟ اخوك راجل مصلي، راجل فاضل، راجل صالح، بتكلم ابوك، فين الرفق؟ الرفق يا اخوان تعلموا من دعوة سيدنا ابراهيم لابيه آزر. وإذ قال إبراهيم لأبيه يا أبتي، يا أبتي، يا أبتي، ها بيفكروا بالصلة اللي بينهم من أجل التحنن في الدعوة. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. سيدنا لقمان ما جين صاحبنا، يا بني التحنن في الدعوة. كل نبي كان يجي يدعو قومه يقول يا قومي يا اهلي يا عشرتي، ده مقصود يا اخوانا، اتعلموا ده. يبقى تقول حبيبي في الله يا ابتي، والله انا بحبك، انت والدي، لحم كتاف من خيرك، نفسي ربنا يجمعنا في الجنه، انا عايز مصلحتك، اعمل الاول ده. يبقى الرفق، الرفق. دخل احد العلماء على احد امراء بني العباس ينصحه، فاغلظ له في الكلام، كلمه بعنف. فقال الأمير يا هذا، إن الله بعث من هو أفضل منك إلى من هو أشر مني. فقال له فقول له قول اللين، بعث موسى وهارون لهم أحسن منك إلى فرعون اللي هو أشر مني، وقالهم كلموا بالراحة. يبقى احنا أولى. وبعد ربنا وصف المؤمنين إنهم أذلة على بعضهم، من الذل انك ترفق بي في النصيحة يا اخي. صلى على رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك من ادب النصيحة اما تقعد مع واحد تنصحه، قبل ما تتكلم في حاجة تبين مواطن الاتفاق في الاول، احنا متفقين على كذا وكذا وكذا، وانت عقدتك سليمة، وانت راجل فاهم، وانت وانت وانت وانت، شوف بقى متفقين على 100 حاجة ومختلفين في حاجة واحدة. لما تبين مواطن الاتفاق في الأول الصدر هينشرح وهيقبل النصيحة إن شاء الله، والجفوة هتضيع. إنما قاعد معاه في الأول، اقعد أنت مخالفني في كذا وكذا وكذا وكذا، ما أنت عمال تبعد، يبقى هيتحفز عشان ينتصر عليك، وتبقى الجلسة كلها الإبليس مش لله. وبعدين من أدب النصيحة إن الناصح كلامه يسلم من التناقض، إذ أن التناقض ساقط بداها. اسمع الآية دي، فرعون لما اتكلم عن سيدنا موسى قال عنه إيه؟ ساحر أو مجنون. الكلام ده مقبول؟ كله باطل لأنه متناقض. الساحر يبقى فيه ذكاء، فيه عقل. المجنون ما يبقاش ساحر. برضه أما قالوا عن النبي لما انشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا إيه؟ سحر مستمر. كلام غير مقبول، لان لو سحر مش ممكن هيبقى ايه؟ مستمر. الكلام ده عشان اوضحه. مره جاءني احد الاخوه فبنتناقش في مساله، قلت له والله انا باخذ براي فلان وفلان وفلان وفلان، وهذا راي شيخ الاسلام ابن تيميه. قال ليس بحجه. قلت له صح، ليس بحجه. واحنا قاعدين في نفس الجلسه مساله فرعيه اتكلمنا فيها، قلت له تاخذ برأي ابن تيمية ده خالف الجمهور. قال اخذ برأي ابن تيمية. قلت له خالف الجمهور وليس بحجة. قال لا، هو حجة. حجة يا ابو حجيج، ما انت لسه من دقيقة اي ليس. اذا كلامه متناقض ساقط بداهة، فاحرص على ان لا تقع في هذا الفخر. صلوا على رسول الله. ايه اداب المنصوح؟ اولا الاخلاص. فايه تنصحني؟ انا اقعد معاك ليه؟ عشان ابين لك ان انا العالم العلامة الحبر الفهامة وانك جاهل؟ لا، ده انا وانت قاعدين عشان نصل ليه؟ للحق، مش كده؟ الاخلاص. ايه كمان؟ الاحسان الى الناصح. مش انت نصحتني وبادب وراجل محب، يبقى عملت فيا معروف. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا أكرمك وادعي لك. رحم الله من أهدى إلي عيوبي، لما أوقفت العجوز عمر بن الخطاب وغلظت له في القول، قال عمر لا خير لم يتق الله، قال لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمع. أهم شيء في أدب المنصوح إنه يرجع للحق إذا تبين له أنه كان على الخطأ. سيدنا عمر لما خطب مرة وحرض الناس على تيسير مهور النساء، واحدة من الحريم ردت عليه قالت انت أخطأت يا عمر، ده ربنا بيقول وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. قال عمر أخطأ عمر وأصابت امرأة، كل الناس أفقه منك يا عمر، قبل النصيحة، قبل الحق. داود عليه السلام لما رجع مرتين في قضيتين من ابنه سليمان رجع عليه السلام، الرجوع للحق. البشر هم البشر، ولا عصمة لأحد بعد النبي محمد، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وعليك نماذج سريعة في قبول النصيحة. أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة أسارى بدر، النبي محمد نفسه نصح ورجع. أسارى بدر كانوا 70 رجلا من المشركين، لما أسروا النبي قال للصحابة ماذا نفعل بهم؟ قال أبو بكر يا نبي الله هم بنو العم أو العشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم، يمكن ربنا يهديهم. قال عمر أما أنا فلا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر. قال ماذا ترى؟ قال تمكننا من رقابهم فنضرب أعناقهم. قال عمر فهوي رسول الله ما قاله أبو بكر، الرحمة غلبته، هو رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. طيب فلما كان الغد يقول عمر جئت فوجدت أن النبي يبكي، أبو بكر قاعد والنبي قاعد الاثنين بيعيطوا، فقال لما تبكيان؟ أخبراني لو وجدت بكاء بكيت ولو لم أجد بكاء تباكيت. شوف المشاركة الوجدانية. فقال له رسولنا أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله. وأنزل الله ما كان لنبي أن يكون له أسارى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. النبي نفسه كان ينصح، ينصحه القرآن ويعود صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب لما وصى عامله على الشام معاوية قال له إيه؟ لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت لرشدك أن ترجع للحق، فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. أصل ربنا وصف أهل النار بكده، وإذا قيل له اتق الله أخذته الإيه؟ العزة بالإثم. الأمثلة كثيرة. سيدنا موسى لما أخطأ ونسي شرط الخضر عليه اعترف بغلطه، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. مش كده؟ اعترف، اعترف. سيدنا عيسى لما رأى رجل يسرق قال أسرقت؟ قال كلا، قال كلا والله الذي لا إله إلا هو. قال آمنت بالله وكذبت عيني. الله، تعظيما للحلف، قال انت يمينك صح وانا اللي عيني كذابه ما شافتش كويس. يبقى الرجوع للحق فعلا فضيله. فعلى المنصوح اولا الاخلاص، اثنين يجلس بقصد اظهار الحق، ثلاثه الرجوع الى الحق اذا تبين له انه على الخطأ، اربعه ان ينصح، ان يخلص، ان يكرم الناصح ويحسن اليه ويدعو له، اخيرا أن يغتنم صحبة الناصحين. أنا عايز اللي يبكيني ويبكي علي، مش عايز اللي يضحكني ويضحك الناس علي، مش عايزين مساحين جوخ. رحم الله من أهدى إلي عيوبي. واحد بينصحني بأدب وبعلم، ده دي فرصة ذهبية يمسك فيه بسناني وإيدي، ما سيبوش، أنا اللي أقوله. ها كنت موجود معايا في درس النهاردة، شفت خلل، سد خلل أخوك، تنصح بحاجة، أغتنم صحبته وأستعين به على المشورة في أي أمر، أستشيره. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان عامل كده، كان معين راجل عنده اسمه عمر بن مهاجر، شغلته قال له يا ابن مهاجر إذا رأيتني أخطأ فأمسكني من تلابيبي وهزني في الهواء وقل لي اتق الله يا عمر فإنك سوف تموت. مشغله ناصح، واحد ينصحك بأدب وبعلم، اغتنم صحبته. هذه نقاط تكلمت فيها على جناح السرعة في هذا الباب. الله أسأل أن ينفعنا بكل ما سمعنا وبكل ما قلنا. اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.